هي النظر في النفس الأول. ان الانسان ما يتكبرش ويفتكر نفسه ان هو يعني هو المظبوط والناس دي الغلط وينظر لها باحتقار. لا بالعكس، هو ده معناه ان في شغل كتير عندنا، مش معناه ان الناس دي بره. هم مسلمين وهم موحدين وبيحضروا الجماعات وبيحضروا الجمعة، فهي مجرد ان الحوار وهو ده بدأ، وهو ملناش غير الحوار، والحوار هي دي الأداة المسلم، لانه عنده الحجة البالغة. ان الحجج تأتي بالحوار وبالدليل وبالصدق وبالصفاء وكذلك بالإنصاف كما ذكر الشيخ في خطبته. وكذلك أشار الشيخ لأن هي إحنا سفينة، فمش من مش من مصلحتنا إن أي حد فينا يغرق. النقطة اللي وجهها الشيخ، ما تكونش أنت اللي بتخرق في السفينة، ابتعد عن من يخرق السفينة وخذ بيدك. فالحمد لله هذه إضافة للمدينة، وندعو الله عز وجل بالقبول، وندعو الله عز وجل أن يرزقناها تكرارا ومرارا. سيد اللواء مجدي جندي، بترحب بحضرتك. أهلا وسهلا. انطباع سيادتك إذا معرفت الشيخ عقوب جاي للرحاب؟ والله يعني انطباعي زي الشيخ محمد حسن لما جه الرحاب، وانه دول مع علماء أفاضل بيجوا يزورونا فبنستفيد منهم يعني. الكتبوس النهاردة كان بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم على حاجات كتير، بتتكلم على السفينة، وبتتكلم على ان احنا كلنا نرجم على قلب واحد، وفي نفس الوقت كلنا يبقى على كلمة السواء كتاب الله وسنة رسوله. رسالة حضرتك ايه للناس اللي اتفرجوا على الخطبة النهاردة؟ يعني انا بقول لهم يا ريت كل واحد فينا يلتزم بما جاء في الخطبة، زي ما قال الشيخ محمد حسين يعوف، تمام؟ كلنا نبقى ايه، نتقي الله في عملنا، ونتقي الله في وطننا، ونتقي الله في كل حاجه بيه. شرف السياسه. ظافر مشرف عام. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انت بقى حضرتك ايه اللي معرفت الشيخ يعقوب جنة؟ اتبسطت والله، ويا ريت يلف كده كل حته. رسالتك ايه للناس اللي بتتفرج على الخطبه؟ رسالتي النهارده ان الناس تؤمن بيه وتعمل بيه. الشيخ سعيد جميل، مدير اداره المساجد في مدينه الرحاب. انت بقى حضرتك ايه اللي معرفت الشيخ يعقوب جنة الرحاب؟ والله هو طبعا كان في فرحه عند الناس. نحن طبعا من فترة كبيرة جدا ما قابلناش العلماء الكبار، وطبعا جينا برضو فضيلة الشيخ محمد حسان، وكان برضو يوم عيد بالنسبة لمدينة الرحاب كلها بفضل الله عز وجل. الله كل خير. احنا النهاردة بنشكركم على حسن استقبالكم. لا احنا بنشكركم ان انتوا اتحتنا الفرصة ان احنا نقابل العلماء الربانيين. نسأل الله عز وجل ان يثبتهم ويجعلهم ذخرة للأمة جميعا رب العالمين. رسالتك ايه للمسلمين اللي شافوا الخطبة النهاردة؟ والله رسالتنا ان احنا نكون كلنا في سفينة واحدة زي ما قال الشيخ محمد حسين يعقوب، وان السفينه لو هتغرق هتغرق بينا جميعا، ولو نجت هتنجو بينا جميعا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاك الله كل خير، بارك الله فيك، ربنا يرضى عنك. شرفنا بيك، شرفنا بيك، جزاك الله خير.